سرقت نعالي أيها الأصحاب من عند باب حوله أبواب سرقت نعالي أيها الأصحاب من عند باب حوله أبواب فظللت أنظر في الفواغر شاخصا بصري ولكن لا سؤال يجاب فظللت أنظر في الفواغر شاخصا بصري ولكن لا سؤال يجاب حتى ألاح اليأس ألا مطمعا والنفس طابت والرجاء سراب حتى ألاح اليأس ألا مطمعا والنفس طابت والرجاء سراب فأشار إبليس اللعين برأيه خذ غيرهن وما عليك عتاب فأشار إبليس اللعين برأيه خذ غيرهن وما عليك عتاب خذ هذه أو تلك فهي شبيهة أو ما ترى أن الحفاء عذاب خذ هذه أو تلك فهي شبيهة أو ما ترى أن الحفاء عذاب سرقت نعالي أيها الأصحاب من عند باب حوله أبواب سرقت نعالي أيها الأصحاب من عند باب حوله أبواب فظللت أنظر في الفواغر شاخصا بصري ولكن لا سؤال يجاب فظللت أنظر في الفواغر شاخصا بصري ولكن لا سؤال يجاب أو ما سمعت بحكمة عصرية من لم يكن ذئبا فرسه ذئاب أو ما سمعت بحكمة عصرية من لم يكن ذئبا فرسه ذئاب فسبهته وطهرته وتركته والله عوني الواحد الوهاب وقضيت أمشي في المدينة حافيا والناس تنظر إن ذا لعجاب شخص بغير النعل تلك عجيبة ما كان هذا في القديم يعاب سرقت نعالي أيها الأصحاب من عند باب حوله أبواب سرقت نعالي أيها الأصحاب من عند باب حوله أبواب فظللت أنظر في الفواغر شاخصا بصري ولكن لا سؤال يجاب فظللت أنظر في الفواغر شاخصا بصري ولكن لا سؤال يجاب وضراحني ألا شموس تعيقني والدرب هينة وليس تراب وأرادني ألا شموس تعيقني والدرب هينة وليس تراب لو يسألون عن الذي قد صابني أخبرتهم عني وما الأسباب البعض يرمي ذاك خبل لامع والبعض يرمي بالجنون مصاب فالبعض يرمي ذاك خبل لامع والبعض يرمي بالجنون مصاب يا ليتهم يدرون صدق حقيقتي لو يسألوني ما كتمت جواب لكنني أحكي وما يغبينني إلا الذي سرقوا الحذاء وغابوا يا ليتهم يدرون صدق حقيقتي لو يسألوني ما كتمت جواب لكنني أحكي وما يغبينني إلا الذي سرقوا الحذاء وغابوا